بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نعم، قرانا في الدرس الماضي ما يتعلق بكرامات الاولياء وانها حق، وهذا معتقد اهل السنه والجماعه انهم يؤمنون ويثبتون ما أثبته الله عز وجل وأثبته نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه الكرامات التي يجريها ربنا تبارك وتعالى على أيدي الأولياء والصالحين، وهي خوارق العادات الخارجة عن مألوفات الآدميين، فيجريها ربنا عز وجل على أيدي هؤلاء الصالحين إكراما لهم وتثبيتا وأيضا تأييدا لهذا النبي الذي اتبعوه وأطاعوه، فأكرمهم الله عز وجل بطاعته بأن أجرى على أيديهم أمورا من خوارق العادات. وأن هذه الخوارق ليست مما صنعته أيديهم وليس بقدرتهم واختيارهم، وإنما هو محض فضل من الله عز وجل. وهذه الكرامات يجريها ربنا تبارك وتعالى ويعطيها لبعض أوليائه، وليس جميع الأولياء لابد أن تكون لهم كرامات، بل استقامتهم على القرآن والسنة هذه تعتبر أعظم كرامة. لزوم الاستقامة هذه أعظم الكرامة، لكن خوارق العادات قد يجعلها ربنا تبارك وتعالى لبعض الأولياء والصالحين إما تثبيتا لهم أو لحاجتهم أو لاحتياجهم لدفع العدو المجادل المعاند في الحق، فيجري ربنا تبارك وتعالى هذه الكرامات. وإلا ليس معنى عدم إعطاء الكرامات لبعض الصالحين أنهم ليسوا بأولياء وليسوا بصالحين، لا، وليس معنى من أعطي الكرامة أنه أرفع رتبة ممن لم يعطها، لا، قد يوجد من كبار الصالحين من لا تحصل له خوارق العادات. فليس إعطاء الكرامة دليل على أنه أرفع رتبة ممن لم يعطها، فهناك من الأولياء من لا يعطى شيئا من ذلك لكمال إيمانه ويقينه وثباته. ولهذا فأهل السنة يثبتون كرامات الأولياء، وهي خوارق العادات التي تكون على أيدي الصالحين المستقيمين على القرآن والسنة والمتبعين للشرع، ويفرقون بين آيات الأنبياء وكرامات الأولياء وبين خوارق والأحوال الشيطانية التي تكون على أيدي هؤلاء السحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين. فليس كل خارق يعتبر كرامة، فهناك آية من آيات الأنبياء تكون على أيدي الأنبياء، وهناك كرامات للأولياء التي تكون على أيدي الصالحين، وهناك شعوذات ودجل وكذب وأحوال شيطانية تكون على أيدي هؤلاء المنحرفين. ثم ذكر رحمه الله جملة من هذه الكرامات، قال: ولم يكن، بل يجريه الله على أيديهم وإن لم يعلموا به، كقصة أصحاب الكهف، قصة معروفة ذكرها الله عز وجل في كتابه: أولئك الفتية الذين فروا من الشرك والانحراف الذي كان في قومهم، فأووا إلى كهف فألقى الله عز وجل عليهم النوم، فمكثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، يقلبهم الله عز وجل حتى لا تأكل الأرض أجسادهم، ثم استيقظوا بعد هذه المدة الطويلة وهم على حالتهم، لم يحصل فيهم نقص أو ضرر. فهذه كرامة لهؤلاء الفتية. ونحن نقرأ كتاب الله عز وجل ونقرأ هذه الآيات التي فيها ما ذكر الله تبارك وتعالى. قال أصحاب الصخرة المذكورون في حديث ابن عمر وغيره في أولئك النفر الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوا فانحدرت عليهم صخرة من الجبل فتوسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بصالح أعمالهم، هذا توسل إلى الله عز وجل ببره التام بوالديه، وهذا توسل إلى الله تبارك وتعالى بعفته التامة، وهذا توسل إلى الله تبارك وتعالى بأمانته، فاستجاب الله لهم وكشف عنهم هذه الشدة التي وقعوا فيها، فهذه كرامة لهؤلاء تنفرج الصخرة قليلا قليلا. قال وجريج الراهب حينما تمالأ عليه الملأ وأرسلوا إليه المرأة الزانية فأعرض عنها فمكنت نفسها من راع فحملت فوضعت، قالت هذا من جريج، فأتوا إليه إلى صومعته فهدموا عليه صومعته واستنزلوه وجعلوا يضربونه ويقولون زنيت وأتت لك بهذا الولد، فتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وصلى ركعتين ثم أتى إلى هذا الغلام وطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك، فأنطقه الله سبحانه وتعالى وقد كان وليدا كان وليدا، فقال أبي فلان الراعي. فهذه كرامة لجريج وهو أحد الصالحين. قال وكلها معجزات لأنبيائهم، يعني كرامات الأولياء تعتبر آيات للأنبياء لأن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بهذه الكرامات ببركة اتباعهم للأنبياء وطاعتهم لله سبحانه وتعالى. قالوا لهذا كانت في هذه الأمة أكثر وأعظم لعظم معجزات نبيها وكرامته على الله عز وجل كما وقع لأبي بكر في أيام الردة. الله أعلم ما المراد بما وقع لأبي بكر في أيام الردة، ولهم كرامات لكن هذه الله أعلم ماذا أراد المصنف. قالوا كنداء عمر لسارية هو على المنبر فأبلغه الله وهو بالشام، هذا حديث ضعيف، يا سارية الجبل، بينما كان يخطب كشف لعمر أن جيش العدو سيحيط بجيش المسلمين فجعل ينادي يا سارية الجبل، يعني اتكئ أو استند. نعم. قال وكان نداء عمر نعم قال يا سارية الجبل، يعني استند إلى الجبل وارجع إلى الجبل، فرجع واستند إلى الجبل فنصرهم الله على عدوهم، لكن الحديث فيه ضعف. قالوا كتابتي إلى نيل مصر، مصر فجرى، يعني أن نيل مصر كان النهر المعروف كان يتوقف في كل سنة، فجرت عادة أهل مصر أن يرموا بشابة عذراء وكأنه قربان يتقربون به إلى هذا النهر حتى يجري، فكتب عمر إذا من أمير المؤمنين عمر إلى نيل مصر إذا كنت تجري بأمر الله فجري وإذا كنت تجري بأمرك فلا تجري، وأنه رمى بهذه الورقة فجرى أحسن مما يجري في كل سنة، لكن القصة ضعيفة لا تصح من طريق ابن لهيعة. قال وكخيل العلاء بن الحضرمي إذ خاض بها البحر في غزو الروم، نعم هذا أيضا ثابت أنه خاض هو وأصحابه بالخيول البحر وعبروا ومروا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال وكصلاة أبي مسلم خولاني في النار التي أوقدها له الأسود العنسي، أيضا هذا مما يراجع إن شاء الله. قال وغير ذلك مما وقع لكثير منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وذكروا أن الكرامات في عصر التابعين أكثر منها في عصر الصحابة، وذلك لقوة إيمان الصحابة لم يكونوا يعني بحاجة، بخلاف كلما نقص الإيمان احتاج أصحابه إلى ما يقويهم وما يؤيدهم ويثبت قلوبهم، ذكر هذا الشيخ الإسلام رحمه الله. قالوا من بعدهم إلى الآن إلى يوم القيامة، فهذا معتقد أهل السنة أن كرامات الأولياء حاصلة وواقعة، كلما وجد الأولياء فالله سبحانه وتعالى يؤيدهم. قال: وكلها في الحقيقة معجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأنهم إنما نالوا ذلك بمتابعته، فإن اتفق شيء من الخوارق لغير متبع النبي فهي فتنة وشعوذة لا كرامة، وليس من اتفقت له من أولياء الرحمن بل من أولياء الشيطان والعياذ بالله. يعني أن ليس كل من جرت على يديه خوارق العادات فهو ولي، لا، تجري خوارق العادات على أيدي الصالحين وعلى أيدي المنحرفين، لكن ما هو الذي يميز كونه وليا لله أو كونه وليا للشيطان؟ فإن هناك أولياء للرحمن وأولياء للشيطان، كما قال سبحانه وتعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وكما قال سبحانه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، كما قال عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فهناك أولياء للشيطان وهناك أولياء للرحمن سبحانه وتعالى، فليس كل من جرت على يديه خوارق العادات فهو من أولياء الله، لا. إيش الذي يميز عرض أمره على القرآن والسنة والنظر في طاعته لله ورسوله؟ فمن جرت على يديه خوارق العادات ينظر إلى عقيدته، ينظر إلى حاله واستقامته، ينظر إلى متابعته للقرآن ومتابعته للرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان على الاستقامة في ظاهره فنعتبر أن هذه الخوارق التي جرت له كرامات أكرمه الله عز وجل بها، ومن حصلت له في الظاهر خوارق العادات وهو على غير الطريق السوية فهذا إما كذب ودجل، إما كذب ودجل يعمل حيل يوهم الناس أنها كرامات من الله، أو أنه ابتلاء واختبار واستدراج من الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وكما قال سبحانه وتعالى: أملي لهم إن كيدي متين، كما قال عز وجل: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فهذه الخوارق قد تقع على أيدي بعض الكفار والمنافقين والسحرة والكهنة والمشعوذين والفسقة والفجرة، وهي كما تقدم إما دجل وتضليل وإما فتنة وابتلاء واستدراج، والاستدراج فتكون أحوالا شيطانية ولا تكون كرامات من الله سبحانه وتعالى. قد تجد الفاسق الفاجر يطير أمامك في الهواء، قد تجده يمشي أمامك في الماء، قد تجده يحمل الصخرة الكبيرة جدا التي يعجز العشرات عن حملها. ما أحسن قول الشافعي رحمه الله في هذا، قال: إذا رأيت الرجل يمشي في الماء أو يطير في الهواء فلا تغتر به حتى تعرض أمره على القرآن والسنة. إذا رأيت الرجل يمشي في الماء أو يطير في الهواء فلا تغتر به حتى تعرض أمره على القرآن والسنة. هذا يحصل للمنحرفين من العرب والأعاجم، كفار الهند وكفار الأمم الأخرى قد يفعلون أمورا هي خارقة للعادات، إما أن تكون قبيل السحر، السحر التخييلي، يعني يوهمك أنه يمسك السيارة وهي تمشي وهو في الخط المعاكس يمسكها بشعره، أو ينطرح تحت الناقلة الضخمة تمر عليه ولا يحصل له شيء، أو يأكل المسامير ويأكل الزجاج، أو يضرب نفسه بأسياخ الحديد والسكاكين، أو أنه يرمي بنفسه من شاهق ويصل إلى الأرض ولا يحصل له شيء. هذه إما بطريق السحر أو بالاستعانات الشيطانية وهكذا، فهذه يعني أحوال شيطانية لا يغتر بأصحابها ولا يحكم لهم بها بالولاية كما هو حال المشعوذين والخرافيين. فاتخذوا من هذه المسألة وهي كرامات الأولياء يعني سلما للوصول إلى الخرافات وإلى تثبيت العقائد الفاسدة، توسعوا في باب الكرامات حتى وهبوها لهؤلاء المنحرفين، وجعلوا أنواع السحر والدجل والكهانة والشعوذة والمخاريق والانحرافات جعلوها كرامات، فيأتون إلى المنحرف ويقولون هذا ولي، كيف كان وليا؟ قالوا كان يفعل ويفعل، مع أنها أحوال شيطانية. كيف نعرف أن أحوال شيطانية؟ بعرض حال هذا الذي تحصل على يديه هذه الخوارق على القرآن والسنة. كان على عقيدة القبورية، كان مشعوذا، كان ساحرا، كان كاهنا، كان لا يصلي، كان يشرب الخمر، كان يرتكب الفواحش، كيف يكون وليا لله تبارك وتعالى؟ الولاية يعني على قسمين كما تقدم، إما ولاية للرحمن أو ولاية للرحمن، يصلح بالفتح وهو المشهور، أو أيضا بالكسر على لغة ولاية. هذه الولاية قد تكون للرحمن سبحانه وتعالى، وقد تكون ولاية للشيطان، فلهذا لا يغتر بحال هؤلاء. فإن الأولياء أولياء الرحمن لا يتبجحون ولا يزكون أنفسهم ولا يظهرون ما خفي من أعمالهم تبجحا وافتخارا، فإذا فعلوا ذلك لم يكونوا أولياء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أما هؤلاء الخرافيون فإنهم حريصون غاية الحرص على نشر هذه الخوارق، حصل لي كذا وحصل لي كذا وحصل لي كذا. وإذا نظرت إلى عقيدتهم وسلوكهم وأخلاقهم وأحوالهم واستقامتهم لوجدت بونا شاسعا بين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الذين يزعمون أنهم متبعون له ومنتسبون إليه، وبين ما عليه أحوال هؤلاء المنحرفين من السحرة والمشعوذين والكهنة والدجالين والفسقة والفجار. فهذا الحمد لله يعني باب واضح، باب واضح وطريق نيرة ما تخفى على أهل الاستقامة والتوحيد والسنة، لا يخفى عليهم التمييز والتفريق بين أولياء الله أو بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. طيب نكتفي بهذا إلى هنا، والحمد لله.